هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. طوب الفرح قطن مصري والهوى بيرج وقلبي بيدق زي الدف ويا الرج. الراجل جوز سعدية وجوز هنية جوازات محترمة والاتنين متهنيين متعززين في بيوتهم. لا انما الارغول بتابعه حزين يعني وتحس ان قلبه ممزق كده. هو طبعا الكلام بتاعنا بيقول على الوجيع. في مثل هذا اليوم 9 يناير ولكن عام 1960 بدأ العمل في المشروع العظيم السد العالي. وقد مر المشروع بمراحل كثيرة حتى الانتهاء من جميع أعماله وتدشين محطة الكهرباء، وتم افتتاحه رسميا في 15 يناير عام 1971. قاد كتيبة العمل في بناء السد العالي المهندس المصري اليوناني الأصل أدريان داينوس صاحب فكرة السد العالي. وقد بدأ بناء السد العالي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وانتهى في عهد الرئيس أنور السادات. مستمعينا الأعزاء، وهذه حلقة من برنامج بعد التحية والسلام للشاعر عبد الرحمن الأبنودي والمخرج فتح الله الصفتي حول رسائل حراج الجط من موقع بناء السد العالي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. بعد التحية والسلام. من العروسة للبلد. يهل البلد طل بركولي، العدل جاني، كأني كنت في بحور الشوق ونجاني. توب الفرح قطن مصري والهوى بيرج، وقلبي بيدق زي الدف ويا الرج. من صغر سني يا ماني حلمت باليوم ده، لا حلمت يطلبني لابن الشيخ ولا العمدة، غيرش ابن عمي اللي قلبي من زمن رايده، والحمد لله طلبني ومدلي يده. وسمعت دق الدفوف فرحة محبتني، شدتنا على بيتني ودتنا مشلتتني. حلمت بني ترزقت بكام صبي وغلام، اشي في الزراعة مشي وشي خد دروس وعلام. حلمت لم فكت غير ورصاصة شجاني، طلق الرصاص في الهوى خوفني بكاني. لكن بقى يا صحبتي وناسي، لو تطلقوا في العدا أفرح وغناني. رد الجواب من البلد للعروسة. يا عروسة يا ام الطرحة منجوشة، يا منوره في قلب العريس والزفه والكوشه، احنا اهالي البلد حضرنا فرحك والجواب قريناه، ولا كتبت جواب ولا حاجه، بس احنا يعني بالوما فهمناه، ولا حنكتب رد ولا حاجه، لكن جوابنا ادينا شيعناه. حكم العيون على قد ما هي سواعي تتشاجه، وسواعي عشاجه في سواعي نظرتها تصير جوابات فيها حاجات وحاجات. وانتي جوابك كان ملان فرحة، لكن عينيك يا شبك اتسرحة، ونظرتك كانت محنية بدموع ورا الضحكة ورا الطرحة. بتحلمي بالخلفة يا صبية، بكام صبي وغلام، اشي في الزراعة مشي وشي خد دروس وعلام. ما تكتريش الخلفة يا شب، ما تكتريش الخلفة يا شب، ولك علينا نحقق الأحلام. حنزرع الريف للوليد الجاي فرحة وغنى وسلام، حنكتر المزروع من الفدادين ونكتر المية. ما هو انت عارفة الحالة يا صبية، بلدنا كانت ضيقة وكانوا التنبلية على أرضها ركبين. الأرض حنكترها للجايين، والمية نبدرها ونخلي الطين بساتين، ونملاها بعيدان الخير، ونطلق الجمري وحمام البر والخضير. يغنوا لابنك للوليد الجاي، لو ترزقي بولد يكون فلاح، حيلاقي أرض براح يزرع ويقلع والحصاد لإيديه. ولو اترزقت بصبي وكان عامل، والشرط عامل جد مش هامل، من غير ما يجري وتتحفي رجليه، حيلاقي شغل في أيها مصنع، يركب على المكنة وسيور لتروس، وقد ما يصنع حيتجزى بفلوس. حكم احنا حلفين نزرعك يا مصر بالكهرباء وضي الشموس، وخير ما ينتهيش ونصر. وهو كل ده يا شاب لابنك اللي جاي، ابتسمي يا عروسة ايوة ابتسمي، دي ضحكتك يا شاب ضي ماله زي. وسبق بالحلم الزمن ده واحلم احلم احلمي، ده الحلم شباك الامل لكل حي. هيه سبق بالحلم الزمن، والرك اوعى تخليه في صبيان بلا عدد، 2000 بنية و500 صبي وولد، احسن بلدنا ضيقة ما فيهاش مكان. وفي الختام لك السلام والامان من المخلصين اهل البلد. كتب هذه الحلقة سيد حجاب. إلى اللقاء غدا مع رسالة أخرى في برنامج بعد التحية والسلام. فتح الله الصفتي. خاطرا ف أضحى حقيقة لا خيال. خاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا. عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا. من روح مستمعينا الأعزاء، عودة إلى التمثيليات الإذاعية. نقدم لكم الآن تمثيلية أربع بنات، تأليف محمود فرج، إخراج علي محمود، ومدتها نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أربع بنات، أربع بنات، تمثيلية من تأليف محمود فرج وإخراج علي محمود. هو ابويا لسه ما جاش ياما؟ يجي ازاي يا حسين يا ابني؟ مش لما يشوف الاول اختك هنيه ليه زعلانه من جوزها ويفوت بعد كده يهني الشيخ عبد الباري بعد رجوعه من الحج ويفوت يطمن على فلان وعلان؟ الله الله الله الله الله، وهي الحاجات دي بتزعلك ياما؟ يا ابني كل شيء وله حد. احنا لسه عندنا بنتين ما تجوزوش يا حسين، ولهم برضو حق عليه. وهو ابويا قصر مره في حق بنت من بناته؟ الراجل جوز سعدية وجوز هنية، جوازات محترمة، والاتنين متهنيين متعززين في بيوتهم. ولما يجي دور هانم وفاطمة تأكد انه هيعمل المستحيل علشانهم رفضين. المستحيل اللي هو ايه ده يا حسين؟ والنبي يا ابني تسكت وتخلي اللي في القلب في القلب. يعني ما كانش يقدر ابوك بدل تضيع الوقت ده كله في اللي يسوى واللي ما يسواش يدور على مصلحته بس؟ انت تعرفي قبله ان كل اهل بلدنا بيحبوا ابويا قد ايه؟ ايوه، اتغدينا وتعشينا من حبه. اللي اعرفه ان الناس تدور على اكل عيشها الاول، يعني الشيء الاهم. مش النهارده بيصلح فلان وبكره بيجهز فلانه وبعده. وهو ابويا قصر؟ ده بيشتغل ليل ونهار في الغيط بايده، ايده دي اللي كلها خير وحب الناس له. ثروه ياما، وابويا انسان وهب نفسه لخدمه اهل بلده، ربنا بس يطول لنا في عمره. طيب يا سي حسين، وانت يعني كنت هتقدر تمنعه ولا تقوله اللي لازم ينقال؟ امنعه ازاي بس؟ اللي امنعه دي كمان. تعرف يا اما، انا لما بمشي في البلد ببقى ماشي وراسي مرفوع لفوق. انت ما عندكش فكره قد ايه الناس بيعزونا يا اما. ما هو ما فيش فايده، انا عارفه انت وابوك فوله واتقسمت اثنين. ما قلتليش هتاخد معاك شويه الفطير المشلت دول؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ده انا وانا في مصر ببقى اكل القرص اللي كنت عملتها لي الدور اللي فات، فاكراهم؟ وانا باكلهم ادعي لك يا اما والله. انا عامله لك الدور ده شويه كتار عشان تودي البيت عمك عبد المحسن ابو ساميه كم واحده كده. الحقيقه يا اما ساميه كانت مبسوطه من المنين اللي بعتيه لها بشكل، ولما شافني الاستاذ عبد المحسن الراجل بمنتهى الادب واللطف قال لي المنين ده احسن من البسكوت. يا سلام، الناس دول ما فيش بعد كده. يا ريت يا ريت يا ابني يا حسين، ربنا ينوي لك اللي في بال. ما ظنش يا اما. صحيح ساميه زميلتي في الكليه وبيننا وبين بعض تفاهم ومودة، لكن عمري ما فكرت انها تكون ليا في يوم من الايام. ليه يا ابني كفى للشر؟ هو انت تقل ايه عن اي واحد من اخواتي؟ صحيح احنا ناس على قد حالنا، لكن ده مش عيب. اذا كان على سامي وابوها ما عندكيش فكرة انا مكانتي عندهم ازاي. بس امها هي اللي بتهيألي تملي بتكلمها عن ابن فلان وابن علان الاغنية. طبعا سامي هي اللي بتقولي تصوري، انما للاسف بقى متهيألي يوم ما هتتخرج مش هتقدر تقف قدام التيار ده. لا متهيأل، انت دلوقتي بص لدراستك والشطر كده يا حسين، وهو يا ابني فاتك كتير ما بقى شلل قليل. على كل حال الأسبوع اللي قعدته هنا أنا رجعت فيه كل المواد اللي كنت عايز أرجعها، والكام شهر الباقيين على امتحان الليسانس ربنا يسهلها ويفوتوا على خير أخرين. طب وليه يا حسين ما تقعدش هنا يا ابني كمان جمعة ولا اتنين؟ لا يا أما مش ممكن، دي سامية واخدة مني كتب ومذكرات وأنا كمان واخد منها مراجع، ولازم كمان قبل ما ندخل الامتحان نعرف مستوانا ايه احنا الاتنين. طب يا ابني ربنا يوفقك ويوقف لك ولاد الحلال ويسعدك يا حسين يا ابن جليل، روح وانا قلبي راضي عليه. بس انا مش عايز اكتر من الدعوتين دول. هيا اما بقى مدام ابويا اتأخر انا هروح اسلم عليه وحفوت اشوف اخواتي واسلم عليهم رخرين، وبعد كده اتوكل على الله. يا أستاذ حسين، سر الفطير المشلت ده إحنا لازم نعرفه بأي طريقة من الست الولد. عجبك يا بابا؟ وعجب والدتك قوي قوي، مش كده يا أمينة؟ مش وحش. والدتي كل ما تسمع أن حضرتك والست اتبسطوا من أكلها تبقى الحقيقة حطير من الفرح. ما قلت ليش سلمت لي عليهم ولا لأ؟ وأنا أقدر أنسى؟ ويا ترى حالكم إيه قبل الامتحان؟ والله الواحد مذاكر المواد مذاكرة مفيش بعد كده، ومع ذلك أنا برضو خايف. أنت تملي تخاف كده قبل الامتحان يا حسين؟ ما هو اللي يخاف يبقى خايف على مستقبله يا بنتي. معذور، هيعمل إيه؟ طب ما أنا كمان أول ما بدخل لجنة الامتحان نص اللي ذاكرته بيطير من مخي من الخوف. على إيه يا بنتي؟ أنت وراكي إيه؟ على مهلك؟ هو أنت لولا إنك مصر على الكلية ومش الكلية كنت زمانك استريحت من تعب القلب ده كله. أنا يا ماما؟ طب تعب القلب اللي بتقولي عليه ده هو أهم شيء في حياتي وما عنديش أهم منه. كلام فارغ. لا لا لا لا، شوف يا أمينة، إحنا كل اللي علينا إننا نوجهها، لكن رغبتها ما حدش يقف قدامها أبدا. أنا معلم سامية وكل أولادي على كده. طيب يلا يلا بينا يا عبد المحسن عشان ما نعطلهمش عن المذاكرة بتاعتهم. يلا عن إذنكم. يا ستي انا مش فاهمه انت غرضك ايه انت وبنتك من الكلام ده. غرضي ما انت عارفاه يا امينه، انا بقدر اتدخل في اي رغبه من رغبات بنتي. امال مين اللي يتدخل تقدر تقولي؟ انا برضو ما مش فاهم انت تقصدي ايه. انا اللي مش فاهم لزومه ايه سي حسين ده يجي هنا بالساعه والاتنين. بيجي هنا لسبب بسيط، اولا انا اعرف ابوه عز المعرفه، ده مش غريب ده قريبي. ثانيا بنتنا ناقصها حاجات كتيره جدا، وهو الراجل بعد الحاح مني ومنها بيجي، يعني متبرع بوقته وجهده ولو خالص الشكر مش متطفل. طيب ربنا يعدي الكاميول ده على خير علشان نخلص من خوته المذاكره والليسانس والمتبرعين دول كمان. اصل الموضوع ده كله على بعضه كده ما هوش عاجبني. انت ليكي كلام كتير ما بفهموش يا امينه. ما بتفهموش ولا ما انتش عايز تفهمه؟ تسمحي السيره دي بلاش منها دلوقتي، واحب اعرفك ان حسين الفلاح اللي مش عاجبك ده احسن واشرف من سي حشمت وغيره اللي متقدم لها. مبروك يا حسين، نجحنا احنا الاثنين وبتفوق كمان. النهارده يا ساميه سمعت اخبار حلوه كتير، والاخبار الحلوه لما بتكتر قلبي بينقبض مش عارف ليه. حد برضه يقول الكلام ده في مناسبه زي دي يا حسين واحنا الاثنين من الاوائل؟ انما انت سعيده يا ساميه. سعيده علشانك اكتر من نفسي والله يا حسين. تصوري لما نبقى احنا الاثنين في مدرستين جنب بعض والجرس يضرب واستناك لغايه ما اوصلك البيت كل يوم. أو مدرسة واحدة، مين عارف مش كل شيء جايز. مفيش غير الجامعة بقى يا سامي. لأننا أوائل الدفعة. ما يمكن نتعين معيدين في الكلية كمان. مفيش حاجة تبعد على ربنا. شوف الحاجة الغريبة، امبارح بعتولي تلغراف من البلد بيقولولي إن أختي هانة اتخطبت. ألف مبروك يا حسين، أفتكر دي مناسبة ما تفوتش بابا أبدا. هو كمان كان قال لي إننا لازم نزوركم في البلد أصل البلد وحشيته قوي قوي. أنت عارف لولا مشاغله كان يروح كل جمعة. الله يكون في عونه. وانتي عايزة تيجي عندنا البلد يا سامية؟ يا ريت يا حسين، ده أنا بحب الريف وأهل الريف بشكل ما تتصوروهوش. فعلا في الريف تلاقي السماحة والعطف والإخلاص والتضحية وحب الأرض. الأرض مصدر الخير والبركة. انت عارف لما بابا بيسافر البلد بيعمل ايه؟ ايوه عارف. بيقلع البدلة ويلبس زي أهل البلد ويشاركهم عملهم في الغيط وسمرهم وضحكهم في الليالي القمرية الجميلة. يعني انت يا سامية ما عندكيش مانع؟ ما عنديش أي مانع أبدا. لزومه ايه العياط دلوقتي يا اما؟ احنا كان لنا مين غيره يا حسين؟ انت عارف يا ابني كل حاجة. مش الواحد يحمد ربنا يا اما؟ نحمد ربنا انه مات بعد انا ما تخرجت وتوظفت كمان. احنا حملنا تقيل يا حسين. احنا عندنا بنت مخطوبة وبنت تانية لسه على وش جواز. وهو انا حتخلى عن اخواتي ابدا يا اما تفتكري؟ ربنا يا ابني يحميك ويوقف لك ولاد الحلال ويسعد. ده كفاية البلد كلها من أكبر لأصغر واحد فيها كانوا ماشيين في جنازته. الله يرحمك يا أبا. ألف رحمة تنزل عليك يا شيخ عبد الرحمن. اسمع يا أمه. إيه؟ أنا حنزل دلوقتي أقابل بسيوني خطيب أختي هانم وحقوله إنه مفيش أي حاجة اتغيرت في اتفاقك مع المرحوم أبويا. إيوة يا ابني، بس ده بك ربنا بقى يرحمه ويحسن إليه. كان يا دوبك متفق مع بتاع المابولي والمنجد وتاجر النحاس وما دفعش غير عربون بسيط. ربنا يحلها يا أما، إن شاء الله هتتعدل وحتفرج وحتبقى عال قوي. هو أنا ورايا إيه غير إني أكمل رسالة أبويا؟ وإنت هتعمل إيه والله يا حسين؟ إنت مش كفاية يا ابن إنك عايش بعيد ولك مصاريف إنت راخر. أنا يا أما أقدر أشتغل، ألاقي أي شغلة، هشتغل في مدارس ليلية، حدي دروس، أقدر أكتب للجرايد، أترجم. أنا في إيدي 50 شغلة يا أمه. بس كل اللي أنا عايزه منك إنك تدعيلي وإن قلبك يبقى راضي عني، وربنا إن شاء الله حيسلمها. طب وسامية يا حسين؟ سامية؟ والله وده وقت سامية يا أمه برضو. وقت سامية؟ هو انت يا ابني هتضحي بكل حاجة عشان اخواتك طبعا وتخسر شبابك كمان؟ حد يقول كده؟ والله شوف يا اما، سامية ووالد سامية عارفين ظروفنا كويس قوي يا اما، فاذا قبله كان بها، وانا بستبعد الحكاية دي خالص. فحاجة من اتنين، اما انهم يشاركوني ويقفوا جنبي لغاية ما ربنا يسهل واخلص اهم واجب عليا وهم اخواتي البنات، او زي ما عرفنا بعض بالمعروف اهو نفترق بالمعروف. لا لا يا حسين، انا مش وياك في الحكايه ده بل. شوف يا ابني يا حسين، احنا نقدر ندبر امور الارض بتاعتنا، ورجاله البلد كلتهم بعد ما مات المرحوم قولي وقالوا لي رقبتنا سدده يا ام حسين، واموري وحتلاقينا كلنا جنب. انا فعلا يا حسين ما عرفتش قيمه المرحوم الا بعد ما مات. ما تفكريش انت يا اما، ما تفكريش في اي حاجه، سيبيلي انا الحاجات دي، ده اختصاصي وواجبي، واذا عاوزت حاجه هبقى اكلم الشيخ عبد الباري انا بنفسي. طب يا ابني اللي تشوفه يا حسين. كلام ايه اللي بتقوله ده يا عبد المحسن؟ ده مش كلامي انا، ده كلام سامية يا امينة. وسامية ايش عرفها بالحاجات دي؟ بقى حشمة ابن عزة أبو الوفا المدير العام ولا سي حسين ال... ثم إزاي أنت توافقي على رأيها؟ تعرف حسين اللي مش عاجبك؟ لو كنت شفت احترام أهل بلده المرحوم أبوه واللي عملوه يوم ما نجح في انتخابات الاتحاد الاشتراكي كنت قلت إن الفلاح ده قيمته عند أهل بلده قد المدير العام 500,000 مرة. الناس ما بقتش تهتم بالألقاب والحسب والنسب، الناس دلوقتي بالأعمال اللي بيقدوها لبلدهم، بالسيرة الطيبة اللي بيسيبوها بعد ما يموتوا. الكلام ده يا عبد المحسن أنا ما حبش إنك تقوله للبنت، وإنت عارف هي قد إيه بتتأثر بكلامك. أفتكر يا أمينة إن سامية في سن معقولة وليها ثقافة تقدر تخليها تميز وتوزن كل الأمور. أنا خلاص اديت كلمة لنعيمة هانم والدة حشمة من غير ما تاخدي رأي سامية يا أمينة. قلت لك 1,000 مرة سامية ملهاش دعوة بالحاجات دي، دي مسائل تخص الكبار بس. ما كانش لازم تعلميها وتخليها تاخد الليسانس وبعد كده تتوظف، ما كانش لازم تخلي لها شخصية وكيان وتديها الأسلحة اللي بيها تقدر تدرك وتفهم وتميز. بقى شوف يا عبد المحسن، أنا الشاب اللي اسمه حسين ده إذا شفته أنا مش هسمح له بالدخول هنا أبدا، وإذا كنت أنت وبنتك هتفتحوا له الباب ده تاني أنا هكتب له جواب أفهمه مركزه كويس ومركزنا إن ما كانش فهمه. ما تندفعيش يا أمينة، مفيش حد أحسن من حد، كل واحد بعمله، وأنت بتصرفك ده كأنك بتنفخي في النار الصغيرة عشان تكبر ولا نقدرش بعد كده نسيطر عليها. أمال إيه يعني اللي أقدر أعمله علشان أنت وبنتك تفهموني؟ تكونش فاهم يا عبد المحسن اني انا مش عايزه بنتي تكون سعيده ومستريحه في حياتها. مش معقول يا امينه انك تكوني بتتصرفي ضد بنتك ابدا، الفكره دي عمرها ما خطرت لي على بال. انا اللي بقوله احنا نعرض عليها اسم حشمه الغني زي ما حسين الفلاح المكافح عرض اسمه، ونترك لها هي حريه الاختيار، لكن احنا ما نتدخلش ابدا في حقها في الاختيار ده. لكن انا مش موافقه على الطريقه دي، ايه رايك بقى؟ خلاص اهي بنتك عندك، اتصرفي معاها زي ما يعجبك، وانا واثق انها مش هتوافق على وجهة نظرك. ملكش دعوة بالحكاية دي خالص. شيخ عبد الباري اني ادفع لبتاع الموبيليا 6 جنيه في الشهر، وللمنجد 4 جنيه، واللي عايزه بتاع النحاس ادفعه له برضك. روضة، بس كمان في حاجة لازم اقولك عليها، ان كان النجار او المنجد عمرهم ما ينسوا المرحوم ومعروف وياهم ابدا. ما هو احنا كمان ما نطمعش في كرامهم زيادة يا حاج عبد الباري. هو احنا حناكل عليهم حاجة يا سي حسين؟ غيرش بس يعني الناس لازم تقف جنب بعضها. اسمع يا سي حسين، أيوه. انت ما تعتلش هم، سيب الحاجات دي كلها علي، يعني الراجل اللي كان معروفه على الدنيا كلها الناس في وقت العوزة تنساه، ده كلام برضو. ربنا يبارك لنا فيك وفي أنفاسك يا شيخ عبد الباري. وبالمرة وانت هنا في البلد يا سي حسين، في حكاية كده عايز أكلمك فيها. أنا تحت أمرك يا شيخ عبد الباري. شوف يا سيدي، أنت طبعا تعرف ابن مصطفى. طبعا أعرفه. أمال من كم يوم كده قال لي أنه عايز يخطب فاطمة أختك، فقلت له استنى لما الأستاذ حسين يشرف البلد وناخد رأيه. يا سلام يا عم الحاج عبد الباري، ده والله يكون يوم المونة عندي، أي حاجة من ريحتك أنت إحنا نشيلها فوق راسنا شيل. الله يسترك. هو دلوقتي توظف في الزراعة، أي. ومهيته ماهيش وحشة، أي. لكن أنا وعدته إنك أنت إذا وافقت أنت والست أم حسين على الخطوبة، أيوه. هيكون علي أنا الباقي كله. والله يا عم الحاج أنا هكلم والدتي في الموضوع ده طبعا، وهاخد رأي فاطمة أختي كمان، لكن أنا واثق إنهم هيوافقوا. بس أنا يعني قصدي أقول إن إحنا نأجل الموضوع ده شوية. لا لا لا، ولا نأجل ولا تحمل هم يا ابني. هو يعني فايه لما نتولى فاطمة باعتبارها بنتي من بناتي، هخليها زيهم وفي مستواه. ده انت والدك الله يرحمه خير وعلى الجميع وانا اولهم، ولك علي هخليها احسن من بناتي كمان. مش قصدي والله يا عم الحاج، انا كنت بقول ربنا يقويني واجهزها ووصلها له لغايه البيت. ما تحبكهاش كده يا سي حسين، سيبها على الله وعليا. ان كان مصطفى ولا فاطمه ولا بهيه، اهم كلهم زي ولادي. امرك امرك يا عم الحاج عبد الباري، امرك اللي تشوفه. واذا ربنا سهلها والست ام حسين وافقت، نقدر يوم الخميس الجاي لما تيجي يعني من مصر نعمل ليله صغيره كده للخطوبه. وهو كذلك يا عم الحاج، وهو كذلك. ربنا يعمل كل اللي فيه الخير وان شاء الله احصر. لا لا لا لا لا، سيب المسائل ماشيه طبيعيه يا سي حسين. اللي انا بعمله دلوقتي كان المرحوم بيعمله مع كل الناس في البلد. يا سلام، الواحد هيقول ايه ولا ايه؟ ده ياما صرف في الخير. هقول لك انه مغرق كل الناس بمعروفه. السيره الحلوه يا ابني والعمل الطيب عمره ما يتنسي ابدا يا سي حسين. ده بس كله من حسن تقديركم. طيب يا عم الحاج استاذن انا بقى دلوقتي. الف سلامه يا سي حسين، الف سلامه يا ابني. انت فين يا حسين؟ بتهرب مني؟ انا؟ وده معقول يا سامية؟ امال ليه ما شفتكش من اسبوعين اهو؟ ظروف والله يا سامية. اختي فاطمة اتخطبت واختي هانم دخلتها بعد كم يوم ودي ظروف تمنعك عني يا حسين؟ ولا في حاجات تانية مش عاوز تقولي عليها؟ شوف يا سامية، نعم، احنا كان لازم حبنا ينتهي بالنهاية الطبيعية اللي لازم تحصل. انا قابلت عمي وعرضت عليه اسمي ومستقبلي وكل حياتي علشان نتجوز، وبقالي مدة ما سمعتش منه كلمة في الموضوع ده. فده معنى ايه؟ يعني عاوز تقول رفض مش كده؟ لو كان واحد تاني مطرحي كان اعتبر الحكاية انتهت عند الحد ده، لكن انا علشان اللي بيني وبينك يا سامية بتحمل الظروف اللي بتواجهنا بيها مامتك واللي انا عارفها كويس. مانيش راضي اقطع الامل، بقول دايما ربنا قادر يحقق الحلم اللي انا بعيش علشانه. تقصد ايه يا حسين بالظروف اللي بتواجهنا بيها ماما؟ انت قلتيلي يا سامي على حشمت وغيره اللي مامتك بتختارهم لك كل يوم. وقلتلك ان انا وافقت على اي واحد من اللي هي بتقولي عليهم. انا في تصوري يعني ان مامتك شايفة ان واحد زي ابوه فلاح وحمله تقيل وظروفه صعبة مش ضروري بقى يفكر في الجواز. طيب وايه رأيك ان كفاحك ده وموقفك النبيل من اهلك واخواتك الاربعة هما في تقديري اعظم صفاتك؟ ويا ريت يا سامية، انت ليك مطلق التصرف والاختيار. هو انا مانيش عارف شعورك ناحيتي؟ ولما انت عارف ليه عاوز تقطع اللي بينا؟ انا يا سامية لما يوم واحد ما بشوفكيش، يوم واحد ببقى عايش في دوامة. أنا بحبك يا سامية، بحبك بحبك. وأنا كمان يا حسين بحبك. أنت عارف أنا أولها عاملة إيه؟ في إيه؟ علشان ربنا يسهل لنا ونخلص من كشف الأسامي اللي كل يوم ماما جاية لي بيه. قوليلي عملتي إيه يا سامية؟ لو ما كنتش خايفة منك كنت قلتلك من زمان. قوليلي يا سامية، قوليلي كل اللي عايزة تقوليه. هو أنا غريب عليكي؟ الناحية الوحيدة اللي بخاف أكلمك فيها هي دي. ناحية ايه دي بقى؟ دلوقتي يا حسين احنا بقالنا أكتر من سنة متوظفين. أيوه. وانت عارف كمان ان بابا مش محتاج لمرتبي. أيوه عارف. انا كل اللي استلمته من مرتبات محطوط باسمك في البنك. ايه؟ باسمي انا؟ أيوه. وهل ده معقول يا سامية؟ مش بقولك اني بخاف اكلمك في الحكايه دي يا حسين. ايوه ساميه، بس انا يا حسين، يا حسين من الافضل ليا انا وانت اننا نوقف السيل اللي ماما تعب قلبي بيه كل يوم. فمن باب التعاون اللي بيننا وبين بعض طبعا خلي المبلغ ده قرض السلف يعني لغايه ما يخلص موضوع اخواتك هانم وفاطمه. أيوة بس، وبعدين تبقى تدفع لي على مهلك. ايوه يا ساميه، ايوه بس انا موضوع هانم وفاطمه دبرته ولقيت تعاون كبير واخلاص من اهل البلد كلهم. ما تتصوريش قد ايه. صحيح استلفت شويه واشتغلت في معهد ليلي شويه، إنما قدرت أسدد معظم اللي عليا. بس برضو لازم تاخد المبلغ ده يا حسين، تصرف بيه أمورك. مش ممكن يا سامية، مش ممكن، يستحيل. ليه؟ مش ممكن. إذا عمي عبد المحسن عارف الحكاية دي يقول إيه عليا؟ كرامتي يا سامية، كرامتي. طب إيه رأيك بقى إن ده رأي عمك عبد المحسن؟ مش معقول. الله، إلا مش معقول دي يا سيدي. أنا وهو اتكلمنا في الحكاية دي، ولما عرضت عليه الفكرة وافق وشجعني وقال لي روحي قبل حسين وقولي له. سامية، أنا مش مصدق إن دي مشاعر عمي عبد المحسن نحوي. وحياتك يا حسين، هي دي مشاعر عمك، صدقني يا حسين. ومشاعرك أنت قبله طبعا يا حبيبتي، مش كده؟ يا سلام يا سامية، يا حبيبتي يا سامية. يا حبيبي يا حسين، ربنا يخليك ليا. انت يا بنتي شفتي حشمت؟ ايوه يا ماما شفته وقعدت معاه. ايه ماله؟ دمه تقيل؟ تقيل ده، سخيف ورزل ويلطش كمان. ووجدي ابن شهيرة هانم. يا ماما انت عاوزاني اتجوز واحد منشي؟ والله المنشي ده احسن من المبهدل اللي عامل لي زي غفير الدركس حسين بتاعك ده. افتكر يا ماما مفيش لزوم تهيني شخص انت عارفة مكانته عندي شكلها ايه. ايه مكانته وشخصيته والحاجات الغريبة اللي بتتكلميها عنه ده؟ يا بنتي شحاد، ده في رقبته كوم لحم على رأي المثل، هتاخديه تعملي بيه ايه؟ تكونيش انت وابوكي متفقين عليا؟ عايزين تحرقوا دمي؟ شوفي يا ماما، الانسان دلوقتي لا بمال ولا بهدومه ولا بحسبه ولا بنسبه، لكن بعمله وتصرفاته اللي تدل على انسانيته واللي تخلي له قيمه عند اللي يعرفه. انا مش محتاجه لواحد غني ولا الواحد كل مؤهلاته بدل وقمصان. انا عايزه واحد احترمه، واحد في اعتقادي انا مثل الجيل اللي بلدنا محتاجاله دلوقتي. وايه كمان؟ اتكلمي، قولي يا اختي، وصيفي، قولي. كفايه كده يا امي، احنا ملناش هدف الا سعاده سامي، وانت عملتي وقلتي ما فيه الكفايه عشان تحوليها عن رايها ما امكنش. بعد كده احنا لازم نحترم رغبتها. يا بنتي يا بنتي تندمي. احسن ما انت اللي تندمي يا ماما، لانك اخترتي لي واحد انا مش موافقه عليه. يعني عايزه تقولك ان هي المسؤوله عن اختيارها وعن اللي يحصل لها، وده احسن ما تكوني انت المسؤوله يا امينه. افتكر ده كلام في منتهى العقل. ما هو حاجه من الاتنين، يا اما انا مجنونه يا إما أنتم قصدينها معايا، ولازم أكون أنا المجنونة بقى. بعد الشر عليك يا ماما. أنا رأيي تسيب حكاية الجنان دي وتحكمي عقلك شوية وبدون تحيز. حسين، فيه إيه مش عاجبك؟ بنتك راضية بيه على حال، ومش عايزة واحد كل مؤهلاته إنه غني بالوراثة. سامية مش عايزة واحد منش جاهل. حسين مش جاهل، معاه لسانس أداب زي بنتنا تمام. يبقى ناقصه إيه؟ مش ناقصه يا بابا إلا ماما توافق وتتكل على الله. وحياتي يا ماما عشان خاطري وافق واتكل على الله. خلاص يا بنتي، اتكلت على الله وربنا يوفقكم. ربنا يخليك لي يا ماما ويحنن قلبك عليا دايما. مبروك يا ست أمينة هانم يا أم العروسة. الله يبارك فيك يا أبو العروسة. شايفة أمينة قد إيه سامية سعيدة بموافقتك؟ وهو أنا ليا في الدنيا غير سعادة سامية حبيبتي يا ماما. احنا بقى من دلوقتي نرتب نفسنا عشان نروح يوم الخميس الجاي البلد عند حسين، نحضر فرح أخته هانم وخطوبة أخته التانية فاطمة. وعايزين يا بابا كمان ناخد لهم شوية زيتة معانا، ها، مطرب شعبي أو أي حاجة زي على شرط دي. على شرط إن أمينة تحن العروسة. ها قلت إيه يا أمينة؟ هقول إيه؟ مدام سامية عايزاني أحنيه هحنيه. الله، انت بتعيطي يا ماما؟ دي دموع الفرح يا سامية. فعلا يا بنتي من فرحتي، ربنا يتمم لكم كلكم بخير. استمعتم الى تمثيلية اربع بنات كتبها للإذاعة محمود فرج. التمثيلية من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء الساهرين، تتنسمون نسمات الفجر الندية مع البرنامج العام ومنوعاته الدرامية. نختتم البرنامج مع ذكرى الإذاعي الكبير طاهر أبو زيد الذي رحل في 4 يناير 2011، ونستمع إلى صوته الحميم وحواره الدافئ وهذه الحلقة من برنامج جرب حظك. جرب حظك. الفارس اللي هنسمعه دلوقتي فنان شعبي وبيعزف على آلة عريقة، والآلة دي بتعتبر عماد الموسيقى الشعبية، عازف الأرغول السيد عبد المحسن شاهين. تفضل. هي يعني أرغوله في إيده زي المحارب اللي ماسك الرمح بتاعه. قرب شوية يا عم محسن، قرب شوية على الميكروفون. انت سنك كم سنة؟ سني 48 سنة. طيب 48 سنة. بقالك في الأرغول كم سنة؟ بقالي زي 25 سنة. 25 من 48؟ يعني وانت 23 سنة بدأت الأرغول لأول مرة. انا بدعت الأرغول لأمريكا وروسيا والسويد. بدعته لأمريكا وروسيا؟ يعني ايه بدعته؟ يعني أنا موظف وزارة الثقافة والإرشاد القومي. موظف فين؟ في وزارة الثقافة والإرشاد القومي. فين يعني؟ مركز الفنون الشعبية. في مركز الفنون الشعبية. أيوة. بتعمل إيه أنت بقى؟ بتقول أمريكا وروسيا إيه بالنسبة للأرغول؟ فيه خبراء بيجوا من أمريكا. أيوة. عشان ياخدوا الأرغيل يقوموا يروحوا وزارة الثقافة، ووزارة الثقافة تدلهم على مركز الفنون الشعبية. على ان انا موقعي في مركز الفنون الشعبية. يعني يمكن بعثات ثقافية بتيجي من الخارج سواء من امريكا او روسيا والسويد. وروسيا. يعني جميع الخبراء بتوع بره بيتقابلوا معايا. وانجلترا يعني الانجليز خدت مني تسجيلات بقالهم اسبوع دلوقتي. وانت اللي بتصنع الارغول بنفسك؟ وانا اللي بصنع الارغول. طب الارغول اللي معاك ده طوله كم متر؟ ده طبعا زي مترين. هل في أرغول أطول من كده؟ في أطول أرغول طوله كام؟ زي مترين ونص. أطول أرغول طوله مترين ونص. مترين ونص. وليه الأرغول طويل كده؟ إيه السبب على يعني؟ على حسب المقامات. اللي هي مثلا عاوزين مثلا أرغول مثلا محير على صوت المغني. هم أصنع على صوت المغني بالضبط. طب الاسماء بتاع القطع اللي يعني الارغول مكون من قطعتين، مكون من لؤم وبدال وبدن وكم وقصبة وبياتي ورزد. طيب. والجواز لها معلمانية. الجواز يعني اللي بيدخل في الفم يعني. اللي بيدخل في اللؤم. طب يا عم عبد المحسن، نسمعك كده على الأرغول بتاعك، وانت يعني خبير بالذات في التقاسيم على الأرغول. حاضر. نسمع شوية تقاسيم حلوة كده. حاضر. طيب. Thank you. طيب يا عم عبد المحسن، الأرغول نغمه حزين، حزين قوي. طبعا أنا بقاسم تقسيم صبا دلوقتي. صبا حزين يعني. تقسيم صبا، أيوه، يتيم. إنما الأرغول بطبعه حزين يعني، وتحس إن قلبه ممزق كده. وهو طبعا الكلام بتاعنا بيقول على الوجيعة. وإيه الوجيعة بقى؟ يعني مثلا بنقول على الزمن، وبنقول مثلا حاجات حبي، مثلا كنت ماشي مع واحد. ده انا بتكلم في يعني في ماده المغنوين دلوقتي، ما هو سكاري، انما انا ابرز برضه في المغنى على اني انا بقول بصوابعي، مش هعرف اغني يعني انا بقولها بصوابعي. الفن مش عارف اقول، الفن في الارغول اعرف اقول واعرف اغني وكل حاجه. الفن في الارغول في بقك ولا في صوابعك؟ لا، في طبعا في دماغي. في دماغك. حلو حلو الحقيقه ده. طيب انما العمليه مجهده قوي يعني، متهيألي أصعب آلة في الدنيا بتجهد الإنسان. أول آلة خلقت في الدنيا بالعلم الموسيقى هو الأرغول، أساس الموسيقى. الأرغول ولا الناي؟ لا، هو الأرغول. متهيألي الناي أسهل يعني، أقرب إلى متناول الإنسان يعني. الأرغول علشان المغني زمان كان معاه واحد زمار واثنين مغنوين، واحد في الرأس ديكة واحد في الرأس ديكة، والأرغول في الوسط. ده زمان. طب هل ممكن الأرغول يدخل في الأوركسترا الحديثة؟ ممكن. إزاي؟ طبعا نخشهم بطبعا ملحن بلحن قطعة، وإحنا نحفظها، ولما نحفظها نقول بدل نحفظ نعرف إن نمشي مع هذا ومع هذا ومع هذا. هو الحقيقة أول تجربة من نوعها في الميدان ده الأستاذ عطية شرارة عمل مقطوعة اسمها يا نبي، بتعتمد على الأرغول. الأرغول مع الأوركسترا. بس عمله بتوزيع جميل يعني. يعني استطاع ان هو نسجل في الأساعة طبعا. يلا ابن على الغيط يا ولادي، تحب تسمعها؟ ده غنى ليك انت؟ ده من فني محمد، الأستاذ محمد عمر. ده مقطوع يعني ولا غنى؟ ده يعني ده غنى. طب نسمع المطلع بتاعه. الحقيقة الأستاذ عبد المحسن لأنه عاش في الفن الشعبي طوال حياته، فأحب أنه هو ينشئ ابنه على هذا الفن، وفعلا له ابن صغير اسمه محمد بيقول مواويل، وهنسمعه دلوقتي. تفضل يا سيد محمد. اسمك ايه؟ محمد عبد المحسن شاهين. سنة كام يا محمد؟ سني 16. 16. وانت لابس زي الناس الكبار ليه؟ يعني لابس جلابيه بلدي. هو طبعا المهنه بتاعتنا تحب كده. لازم تبقى ابن بلد على اصله يعني. ايوه. وانت ابن بلد على اصله؟ طبعا. ساكن فين؟ ساحل روض الفرج، شارع جسر البحر. طيب يا سيد محمد، انت بتغني في الموالد والحاجات دي؟ ايوه طبعا. وفي الموالد وفين؟ الافراح وحفلات وكله. الافراح والحفلات. ايوه. بتغني بقالك كام سنه؟ بتاع يعني تحت 9 سنين كده. يعني بتغني وانت سنك 7 سنين بس؟ 7 سنين. وانت اللي حبيت الفن الشعبي ولا ابوك اللي وجهك اليه؟ ابويا طبعا اللي علمني المهنه دي. وانا كمان احبها يعني. وانت حبيتها؟ حبيتها ليه؟ عشان عاوز اعمل لي مهنه وكل حاجه وابقى رئيس فرقه وكل حاجه. تبقى رئيس؟ طيب يا رئيس. هتسمعنا ايه دلوقتي؟ الشعب فرحان بيغني تعيش يا جمال. يعني مواويل يعني. ايوه. اتفضل. الشعب فرحان بيغني تعيش يا جمال يا ناصر العروبة يا ناصر العروبة يا مخلص للوطن يا جمال لك اسم زي العالم عرفوا العالم يا جمال. الشعب فرحان بيغني تعيش يا جمال يا ناصر العروبة يا مخلص للوطن يا جمال لك اسم زي العلم عرف الوطن يا جمال دايما ينادي بالسلام وحقنا ما سابوش دايما ينادي بالسلام وحقنا ما سابوش يا فرحنا بالجلاء عن أرض وادينا دي مية النيل شفا لحلف يمين ما سيبوش ورفعنا راية السلام بالخير لوادينا شهدت جميع الدول حتى المساك ما سيبوش واحنا بلاد العرب وبنحمي وادينا واحنا بلاد العرب وبنحمي وادينا والضيف يجينا لازم نحميه بعداله الضيف يجينا لازم نحميه بعداله ورفرف حمام السلام على مصر وعداله والثوره فيها رجال الثوره فيها رجال ابطال وعداله وتعيش يا قائد العداله للعرب يا جمال. نمرود سعود يا نمرود يا عاد يا سمود يا ظالم سعود يا نمرود يا عاد يا سمود يا ظالم سعود يا نمرود يا عاد يا سمود يا ظالم وفي نجران وجيزان حتموت يا ظالم يا عدو ودينك حتهلك كأهل الفيل يا ظالم. سعود يا نمرود يا عاد يا سمود يا ظالم وفي نجران وجيزان حتموت يا ظالم يا عدو ودينك حتهلك كأهل الفيل يا ظالم و وليه يا سعودي تقيم سلاحك في وجه اخوك وتضحي بالمال على الخونة وقتل اخوك يا بايع الدم شفك الغم يا سعودي احرار الحجاز عرفتك طاغي ولا لك دين احرار الحجاز عرفتك طاغي ولا لك دين ارض الحجاز للعرب وانت عدو للدين وتطيرن يا سعودي خد لك موعظة منهم الطيارين يا سعودي خد لك موعظة منهم عرفوا وطنهم ولجأوا لجمال الدين عرفوا وطنهم ولجأوا لجمال الدين مالك ومال اليمن ده المؤتمن فيها مالك ومال اليمن ده المؤتمن فيها عبد الله السلال ده أخي لجمال فيها عبد الله السلال ده أخي لجمال فيها والجمهورية العربية جيشها وصل فيها من غير تنازل يا ظالم من غير تنازل يا ظالم راح تموت فيها طب يا محمد انت سنك 16 ايوه وانت ايه علاقتك بالجنس الاخر نعم لا مؤاخذه معرفش الجنس الاخر ده ها يعني انت في السن اللي ممكن تفكر فيها في الجنس الاخر اي لون من الوان التفكير فيا ترى انت تفكيرك ايه في الجنس الاخر ابوه وراه اه معلش مؤاخذه معرفش الكلام اللي يعني اللي حضرتك بتقول ايه اطلع من دول ها يعني ما تعرفش حاجه ابدا لا ما فكرتش انك تخطب مثلا لا الخطاب ده حاجه سهل يعني سهل طيب تقدر كده افرض انك هتغني لخطيبتك موال حب اخضر ها أيه. تقدر تدلنا موال لطيف كده طبعا الأصيل يلي نسبت الأصيل بنته تدار عليك وتعلي شانك بين إخوانك تدار عليك وإن غبت عنها تلاقيها تدار عليك يلي نسبت الأصيل بنته تدار عليك وتعلي شانك بين اخوانك تدار عليك وان غبت عنها تلاقيها تدار عليك اسمع كلام عال محدش نظمه قبل اسمع كلام عال محدش نظمه قبل خد الاصيله تقولك عالزمان حطيش وتقول لك انت من الدنيا تكون قبلي وتقول لك انت من الدنيا تكون قبلي ذكى مثل تيرات حوم على الشجر حتعيش ولو ما جبتش تقول من اصلها قبلي ولو ما جبتش تقول من اصلها قبلي تصبر على الملح لو مفيش حتعيش يلي بتسمع كلام الجد وكابر يلي بتسمع كلام الجد وكابر دور على الاصل يا ابن الاصل وكابر يرتاح ضميرك يرتاح ضميرك بطول ايام وكابر بنت الاكابر اذا قاعد تدار عليك طيب يا محمد، يعني احنا طلبنا منك موال حب تقوله لخطيبتك فنزلت مواعظ فيها. أيوة. وهي متهيألي مش ناقصه يعني، ولا ناقصه؟ ها؟ لا يعني بقول لك قول موال حب، فقعدت تقول لها اتجوز الاكابر وبنت الاكابر وبنت الاصول. وقعدت تعمل لها موعظه طويله وعريضه. أيوة. ولا قلت لهاش ولا كلمه حب ليه؟ اصل هنا لما انت بتحب تنافس الناس تناسب مثلا نقول الموال ده. فعندنا موال حب وموال اخطر وموال عن النسب وكل حاجه. طيب. دي كل ادي لحاجه ودي لحاجه. طيب اللي انا عاوز اقوله لك، ايه بقى بنت الاصل؟ افرض انك انت هتخطب عاوز تطبق الموال اللي انت قلته، تقول تدور على بنت الاصول زي مين؟ انا مثلا رحت مثلا اخطب واحده فادور على الاصل، مش هدور على الهزيل. إيه ادور على الاصيل. الاصل يعني اللي يكون ايه؟ يكون لا. ابوها غني مثلا؟ نعم. يكون ابوها غني؟ لا. يكون ابوها بيه؟ يكون ابوها يعني راجل كويس معروف. كويس ازاي يعني؟ يعني انت هتكلمني عن اكابر وعن الاصول وكده، طب وبعدين والناس كلهم يعيشوا ازاي ويتجوزوا ازاي؟ ها؟ مش كل الناس دلوقتي اكابر؟ ولا ايه؟ مش احنا بننادي بالاشتراكيه وانت قاعد تقول على الرئيس جمال وخلانا واحد وكده؟ وبعدين يعني انا حاسس الموال اللي بتقوله ده كان ممكن يتقال من 20 سنه فاتت لما كان في قيم في المجتمع مختلفه. انما النهارده ما نقعدش نردد كده، هو نفس الكلام اللي كنا بنردده زمان واحنا في منطقنا وفي اتجاهنا في الحياه. بناخد اتجاهات مختلفه. ولا ايه؟ طبعا. طيب. طيب يا سيد محمد، طب ايه رايك في الموسيقى الحديثه؟ لا ما اعرفهاش دي. ما بتسمعش راديو ابدا؟ لا. طب انت تاثرت بمين من الفنانين الشعبيين؟ مين اللي تعتبره استاذك في الفن الشعبي؟ استاذ في الان في الفن استاذ محمد ابو دراع ووالدي طبعا. طيب يا محمد، احنا ما بتسمعش الراديو ولا حاجه؟ نعم. ما بتسمعش الراديو ولا حاجه؟ بس ايه الغنى الحديث اللي بيعجبك؟ ايه الفن الحديث؟ ايه الغنى الحديث؟ خدش بالي منه الغنى الحديث ده. يعني اغاني اليومين دول، الغنى الحديث يعني اغاني اليومين دول. بتحب مين في الراديو؟ اغاني اليومين دول. طيب افهمك دلوقتي، انت مش بتسمع الراديو؟ ايوه. بتسمع فيه عبد الحليم وشاديه وفريد وعبد الوهاب وام كلثوم وكل المغنيين والمطربات، مش كده؟ تحب مين فيهم؟ ام كلثوم طبعا. ام كلثوم. ومين كمان؟ بس عشان دي يعني. ما تحبش حد في المطربين ابدا؟ لا هما دول اللي بس يعني دول دي اللي تعجبني بس. هي اللي فيه. طيب تسمعنا حته كده صغيره لام كلثوم؟ ام كلثوم. طيب يا محمد. نعم. هنحاول نسمعك انت مقطوعات موسيقيه كده. أيه. ونشوف الاغاني يعني. أيه. معروفه، نشوف هتعرفها ولا لا. أيه. هنسمعك واحده وهنسمع والدك واحده. حبيبي يا بخت. يا بخت حبيبي يا بخت. بتقولي يا بخت حبيبي يا بخت وايه؟ بعدها ايه؟ بس دي ما اعرفهاش عشان انا دي شعاع. بتاعت مين دي؟ بتاعت مين؟ بتاعت صباح طبعا. طيب طب نسمع كده عم عبد المحسن. يلا. انا هنا هنا يا ابن الحلال. لا ده دي لوالدك، كنا عاوزينها لوالدك. قرب شويه، قرب شويه. يا عم عبد المحسن تعالى انت. لا خليك يعني. يعني المقطوعه دي ليك انت. ها يلا. قولها تاني كده، تاني مرة. دي اسمها ايه يا عم عبد المحسن؟ اصل انا راجل موسيقي بلدي ما تعلقش الا بمهنتي بس. مهنتي بس. واحب ابن بلدي، ما احبش الاجنبي، احب مهنتي بس. يعني انت ما بتسمعش الا المغنى الشعبي بس. طب ادي له حاجه شعبيه. الحاج محمد الكحلاوي بيقول لاجل النبي، لاجل النبي، هو الشعبي. طيب يا سيد عبد المحسن، احنا متشكرين لك قوي، ومتشكرين لابنك محمد، وبنحييكم. متشكرين خالص خالص. شكرا والى اللقاء. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.